بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع مجلس من مجالس القراءات وكتاب الشيخ علي الضباع، كتاب النافع، الكتاب الماتع عليه رحمة الله عز وجل، كتاب تقريب النفع في القراءات السبع. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، وأن يفتح لنا كل يسير. اللهم آمين. كنا نتكلم في باب النقل والسكت، النقل والسكت، وقلنا أن العمدة في هذا الباب سيدنا ورش، وينقل بشروط والسكت لسيدنا حمزة بشروط أيضا وبأوجهه التي تكلمنا عنها. واليوم إن شاء الله كنا قد توقفنا عند كلام الشيخ الضباع عليه رحمة الله عز وجل، فصل قال: وافق قالون ورشا على النقل في الآن في موضع يونس، إذن زي ما كنا بنتكلم في باب بدل الهمزة المفردة، وقلنا إن بيضيف يجعل قارئ أو راوي عمدة في الباب، ثم يضيف إليه الرواة أو القراء الآخرين. هنا نفس النظام، قال: وافق قالون ورشا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على أساس إن سيدنا ورش هو العمدة في باب النقل، قال: وافقه قالون في الآن. يبقى وافقه في كلمة الآن يا شباب الاستفهامية، الاستفهامية الموجودة في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وموجودة في سورة يونس في موضعين. قال: وحصل ما لهما في هذه الكلمة أن ورشا له فيها على انفرادها سبعة أوجه: وصلا، وتسعة وقفا، إبدال همزة الوصل مع المد والقصر، ثم تسهيلها وعلى كل من الأول والثالث ثلاثة اللام في الحالين. تمام؟ يعني قرار سيدنا ورش يعمل ايه؟ كلمة الآن، الآن قد عصيت قبل، الآن قد كنتم به تستعجلون. كلمة الآن زي الذكرين، الله أذن لكم. كل القراءة لها فيها شباب، لهم فيها المد والتسهيل. تمام كده؟ الآن والآن. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحيث أن سيدنا ورش بينقل، فتتحرك اللام، هتتحرك اللام بحركة الهمزة. ال آه. ال آه. صوت ضعيف، صوت ضعيف يا جماعة اللي في الزو، اللي في المكسر، صوت ضعيف. ماشي، الزوم هو يكون جيد، لكن المكسر ضعيف ولا جيد الصوت؟ جماعة اللي في المكسر، طيب جزاكم الله خيرا. طيب نرجع لكلمة الآن، هي أصلها إيه؟ همزة، وبعد كده آل، هنبدل الهمزة الثانية، آل، لام ساكنة، بعدها همزة مفتوحة، آن، يصلها إيه؟ آل، وبعدها آن. فمفروض إن كل القراء بيقرأوا بإيه؟ بالإبدال والتسهيل، بالإبدال وإيه؟ والتسهيل. طيب لما نقرأ بالإبدال أصبح مد لازم، آل، آن، والتسهيل آل آن. طيب سيدنا ورش بيعمل ايه في الساكن قبل الهمز؟ بيعمل ايه في الساكن قبل الهمز؟ بينقل، هنقل حركة الهمزة اللي هي الفتحة للام، صارت اللام ايه؟ متحركة بالفتح. لما تحركت بالفتح أصبح المد من قبيل المد البدل أو المد الطبيعي فقط. فلما يجي مد، لما يجي زي ما قلنا الهمز المغير قبل الهمز المغير، او لما السكون ياتي عليه عارض ينقله من السكون الى الحركه، فالقراء بيقرأوا على الاصل بالمد وعلى العارض بالكسر، يقرأوا على الاصل بالمد على الاصل وبالكسر على الايه؟ على العارض. فسيدنا ورش هيكون له السكون هنا يتحرك، أصبح سبب المد اتعدم، سبب المد اللازم عدم، فهيمده على الأصل اللي هو السكون، وهيكسر على العارض اللي هو الفتح. نعم، يجوز كسره والمد ما زال أعداله. يبقى أصبح له في حالة الإبدال وجهين، الإبدال مع المد رقم واحد، لام كده بالفتح اللام لسيدنا ورش، والكسر على العارض آلانا. الوجه الثاني آلانا، تسهيل، تسهيل. طيب يبقى كده كام وجه؟ ثلاثة، ثلاث أوجه. طيب ألوف ألوف البدل كام وجه يا شباب؟ ألوف البدل ثلاث أوجه، يبقى عملية عقلية كده، ثلاث أوجه البدل، في الثلاث أوجه بتوع الهمز، الهمزين، الهمزتين، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، يبقى لنا لنا لان، ثلاث أوجه على المد، وثلاث أوجه البدل على الكسر، يبقى ستة، وثلاث أوجه على التسهيل يبقى كام؟ تسعة. قال نمشي معاه خطوة خطوة، نمشي مع الشيخ الضباع خطوة خطوة، ثم تسيلاه على كل من الأول والثالث 3 لام في الحالين، وعلى الثاني كسرها وأصلا وتثليثها وقفا. إذن على وجه المد هقرأ بسلاسة البدل، وعلى وجه التسهيل هقرأ بسلاسة البدل، وعلى وجه قصر الإبدال، الإبدال مع القصر، لا يكون لي فقط في البدل إلا القصر، لا يكون على القصر إلا القصر. ليه؟ لأنه مش هنفع أمدي البدل اللي هو أضعف من اللي هو اللي أصبح الصورة الأولى اللي هي قصر المد، أصبح صورة بدل، صورة من البدل، فأنطقها آلة قصر، فمش هينفع، لازم أسوي المدين، يبقى آلة لانا، يبقى أساوي البدل الأول مع البدل الثاني. واضحة؟ كده اتضحت يا شباب؟ يبقى في حالة المد مع في حالة الإبدال مع المد بقرأ الـ3 أوجه بتوع البدل، في راحة في حالة التسهيل بقرأ أيضا 3 أوجه بتوع البدل. في حالة قراءة القصر في الأول في الهمزة مع الألف المد بقرأ بالكسر فقط على العارض، باخد معاه أيضا كسر فقط من البدل، يبقى سيدنا ورش له 7 أوجه وأصلا في هذه الكلمة. طيب، وفيها إذا وصلت ببدل سابق نحو آمنتم به 13 وجها وأصلا، و27 وجها وقفا، قصر آمنتم وعليه إبدال همز الوصل مع المد والقصر، ثم تسهيلها واللام مكسورة في الثلاثة وصلا مثلثة وقفا، ثم توسيط آمنتم وعليه إبدال همز الوصل مع المد والقصر، ثم تسهيلها وعلى الكل من الأول والثالث توسيط اللام وقصرها وصلا وتثليثها وقفا، وعلى الثاني قصرها وصلا وتثليثها وقفا، ثم مد آمنتم اللي هو البدل يعني، وعليه إبدال همز الوصل مع المد والقصر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم تسهيلها وعلى كل من الأول والثالث مد اللام وقصرها وصلا وتثليثها وقفا، وعلى الثاني قصرها وصلا وتثليثها وقفا. إيه الأوجه الكثيرة دي؟ ما هي إيه محصلة الأوجه دي؟ لو محصلتها ان يكون عندك قاعدة ثابتة في دماغك. ايه هي القاعدة دي يا عم الشيخ؟ اول حاجة سوي المدود ببعضها، تسوية الايه المدود، كل مد يشابه المد في الكلمة، يعني مد البدل في امانتم يشابه المد البدل في لانا، شبه المد القصر البدل في آلانا. طيب، دي أول قاعدة، تسوية المدود، واللفظ في نظيره كمثله، عشان مش ترتبك وتقول لي إيه الأوجه الكثيرة دي، عشان ما مش هنقعد نفصل فيها ونقعد نعمل نرسم. أول قاعدة عندك تسوية المدود. تاني قاعدة ان الاقوى لا ينزل عن الاضعف، وعكسه ان الاضعف لا يزيد عن القوي. لازم القوي، المادي القوي اقوى السببين، ان المادي القوي لازم يساوي الضعيف او يزيد عنه، والعكس صحيح. يعني الضعيف لا هيساوي القوي او ينزل عنه في الدرجة، زي ما قال الشيخ سمنود اقوى المدود لازم. يبقى اول حاجة لازم، يعني ما اقرأ كلمة قال ما خليش البدل يساويها بقى، ما خليهاش تنزل عن البدل او البدل يزيد عنها. طيب لما احركها اللام بالفتح اصبحت مد البدل، زي مد البدل انا هقراها بالكسر، ما خليش البدل التاني بالتوسط او المد. يبقى ايه قاعدة التساوي في المدود؟ رقم 2 قاعدة الايه، عمل بأقوى السببين لازم. رقم 1 فما اتصل، 2 فذو انفصال، 3 فعارض، 4 فبدل. لترتيب المدود من حيث القوة، ترتيب المدود من حيث القوة والايه الضعف. يبقى الأقوى لازم، 2 اللي تحت منه في الدرجة المتصل، اللي تحت منه في الدرجة المنفصل، اللي تحت منه في الدرجة رقم 4 العارض، آخر حاجة البدل. لازم فما اتصل فذو انفصال فعارض فبدل. هتريحك وتخليك من نفسك كده اوتوماتيك تعد الأوجه دي وانت مغمض. بس معلش فتح المرة دي عشان تتعود عليها، وبعد كده غمض إن شاء الله هتطلع معاك سهل. يعني ثم مد. طيب وفيها إذا وصلت ببدل لاحق، بدل لاحق يعني إيه؟ أحسنتم شيخ محمد الله يكرمك. وفيها إذا وصلت ببدل لاحق يعني كان بعد منها في الكلمة في الآية بدل لاحق نحو إيه؟ ويستنبئونك، ادي بدل اهو، 13 وجها. يبدأ همزة الوصل مع مد وكسرة المد السالية، وعلى كل من وعلى كل من الأول والثالث كسر اللام مع ثلاثة، ويستنبئونك ثم توسطهما ومدهما، وعلى الثاني كسر اللام مع الثلاثة ويستنبئونك. دي أوجه ورش في قراءة كلمة آل أنا مع البدل السابق ومع البدل اللاحق، وكل دي أوجه اختيارية، اختيارية وليست أوجه واجبة. وأما قالون فله فيها 3 أوجه وصلا و9 وقفا. خلينا في الوصل. أول حاجة إبدال همز الوصل زي كل القراء، آل مع المد والقصر. ليه مع المد والقصر قالون أيضا؟ ليه قالون يقرأ بالقصر غير باقي القراء التانيين المد اللازم؟ ليه يا شباب؟ ليه قالون يقرأ بالمد والقصر؟ جماعة ناموا ولا ايه؟ لأنه بيقرأ بالنقل. أحسنت، لأنه بيقرأ بالنقل، سيدنا قالون بيقرأ بالنقل. فما يقرأ بالنقل هتتحرك اللام، أصبح زي سيدنا ورش، هيمد على الأصل السكون ويكسر على العارض اللي هو الفتح، هيبقى إذن يقرأ بالمد والكسر في آل آلانا وآلانا، سيدنا قالون كده. طيب ثم تسهيلها، وجه الثاني له الوجه الثاني كذلك القراء أصبح له الثالث وعلى قصق وعلى كل قصق وعلى كل وعلى كل، يعني ثلاث أوجه هذه كسر اللام وصلا. ليه كسر اللام وصلا؟ ليه كسر اللام وصلا فقط قالون؟ ليه قالون هيقرأ كسر اللام وصلا؟ نعم، لأنه بيقرأ البدل بالقصر زي كل القراء، لأنه بيقرأ البدل بالقصر زي كل القراء. إذا هيبقى له كم وجه أصلا؟ ثلاثة فقط. آلانا آلانا آلانا كده ثلاث أوجه، مد مع مد مع كسر اللانا، قصر مع كسر لانا، تسهيل مع كسر لانا، يبقى له ثلاث أوجه. طيب وتثليثها وقفا، طب ليه هثلثها وقفا؟ ليه هثلثها وقفا يا شباب؟ لأن وقفا أصبحت عارض، فتح الله عليك، لما أصبحت عارض له الكسر والتوسط والمد على أنها عارض وليست على أنها بدل، على أنها عارض وليست على أنها بدل، أصبح له ثلاثة في ثلاثة بكام؟ بتسعة. تمام، فصل كده انتهينا من كلمة ألانا. فصل. قرأ نافع وأبو عمرو رحمهم الله عز وجل عادني الأولى في النجم بنقل حركة الهمزة المضمومة اللي هي ايه؟ الأو إلى اللام، إلى اللام، يبقى اللام بتاعت الأولى، الأولى تمام. في النجم بنقل حركة الهمزة المضمومة إلى اللام وإدغام التنوين قبلها فيها، ازاي دي يا شباب؟ ازاي هضغم التنوين فيها؟ هضغم التنوين فيها ازاي؟ اصبحت ازاي قراءتها يعني الصورة، عشان الصورة تكون واضحة بالنسبة لك، كلمة عادا اخرها ايه؟ كلمة عادا اخرها ايه؟ اخر كلمة عادا تنوين، تنوين، الله يفتح عليكم، عادا. والتنوين ده عبارة عن ايه؟ نون ساكنة او تنوين زي ما اخدنا احكام. طيب بعد التنوين دي ايه مباشرة في الخط في اللفظ؟ بعد التنوين ده في اللفظ ايه؟ اللام. الله ينور عليكم. تنوين وبعده لام من حكم التجويدي الإدغام. تنوين أو نون ساكنة وبعدهما لام أصبح الحكم الإدغام الكامل. عادل كده، عادل. نجيبها خطوة خطوة. نقرأ عادل عادل، بدل ما انطق نون انطق لام، بدل ما نقول عادا عادا انطق لام عادل. ليه؟ لأننا أضغمنا التنوين أو النون ده إن كانت في إيه؟ في اللام. في اللام ليه بنضغمها في اللام؟ لأن اللام تحركت بالنقل. لأن اللام تحركت بإيه؟ بالنقل. بالنقل. طب ليه كل القراء التانيين مش بيضغموها؟ ده يجينا السؤال ده، السؤال ده مبني على الكلام اللي احنا قلناه. طب ليه القراء التانيين مش بيضغموا النون والتنوين؟ ليه القراء التانيين مش بيضغموا النون والتنوين؟ ايه السبب؟ ايه السبب يا شباب يا بتوع التجويد القراءات؟ لأن النون والتنوين هنا بعدهم لام ساكنة، بعدهم لام ساكنة ال ال، ومن حكم التقاء الساكنين. ايه حكم التقاء الساكنين؟ ايه حكم التقاء الساكنين؟ انني احرك الساكن الاول، احرك الساكن ايه الاول، فالقراء التانيين بيقراوه ازاي؟ عادني عادني كده. يبقى باقي القراء بيقراوه ازاي؟ عادني ني ني، النون مكسورة. عادني الأولى كده، عادني الأولى عادني والسبب في تحرك السكون الأول السكون الثاني اللي هو اللام. واضح الفرق بين قراءة من لم ينقل وقراءة من ينقل؟ واضح الفرق يا شباب بين قراءة من ينقل اللي هو سيدنا نافع وسيدنا أبو عمرو، ومن لم ينقل باقي القراء السبعة خمسة الآخرين؟ طيب هنكمل الكلمتين نشوف لسه فيهم حاجة ولا لأ. قرأ نافع وأبا عمرو عادني الأولى في النجم بنقل حركة الهمزة المضمومة، بنقل حركة الهمزة المضمومة إلى اللام، وإدغام التنوين فيه قبلها فيها، وهمز قالون الواو بعد اللام. امشي خطوة خطوة، امشي خطوة خطوة عشان يتضح لك الايه الامر، ما تاخدش العملية لكفتة، لان اللكفت دي بيبقى وسطها حاجات مش كويسة. وهمز قالون الواو، وهمز قالون الواو بعد اللام، همزة ساكنة لؤ كده، لؤ بيهمز، همزة قالون الواو لؤ، همزة ساكنة. هذا حكم الوصل. يبقى يقرأ ازاي قالون؟ عادا لؤلؤا، عادا لؤلؤا، قراءة سيدنا قالون. خليك معانا كده، تمام. وأما حكم الابتداء دي قراءة سيدنا قالون، وأما حكم الابتداء فورش بالنقل على أصله. الابتداء بمين؟ الابتداء بمين؟ الابتداء بمين؟ احنا دلوقتي قرأنا كلمة عادا لولا بكلمة الأولى. الله يفتح عليكم. إذا قراءة لا، قبل ما نبدأ بها نقرأ قراءة الوصل. قراءة الوصل عادا لولا ورشة بعمر، عادا لولا ورشة بعمر، عادا لؤلا قالون، عادا لؤلا قالون، عادا لولا ورشة بعمر. مش طول الحصة بقى نقعد نقول ورشة بعمر. وأما حكم الابتداء فورش بالنقل على أصله، لأن دي شغلته، هو أصلا شغلته النقل. يبقى احنا كده خلصنا الوصل. نبدأ بالابتداء بكلمة الأولى، ورش بالنقل بكلمة الأولى، الأولى عادي خالص على أصله، لأنه كده دي ما بيجراها زي كده، زي شرب المية بالنسبة له، ما بيعملش في حاجة. الأولى نمشي خطوة خطوة، أو لولا الأولى على ايه؟ على الاصل. يعني ايه على الاصل؟ الاولى على الاصل يعني ايه يا شباب؟ يعني ايه الاولى؟ الاولى، الاولى كده، الاولى بالهمزه الاولى على الاصل. ازاي؟ ان الاصل دي اصلها اللام ساكنه، اصلها ايه؟ اللام ساكنه، ومش هعرف ابدا بسكون. لا خلينا غير النقل، اللام ساكنة مش هعرف أبدأ بسكون إلا إذا أتيت بهمز الوصل، إلا إذا أتيت بإيه؟ بهمز الوصل. فأروح قارئ إيه؟ ألولا بهمز الوصل على الأصل إن هي اللام ساكنة. طب على العارض اللي هو الحركة، ألف الوصل ما عادش لها لازمة، ألف الوصل ما عادش لها لازمة في العارض اللي هو إيه؟ حركة اللام. فمش هنطق، مش محتاج هني، أروح بادئ بحرف اللام على طول، لولا لولا. يبقى فهمنا إزاي بننطق ألولا، إمتى ننطق ألولا وإمتى ننطق لولا؟ زي في قراءة سيدنا حفص، لو بدأنا بكلمة آية إيه؟ بئس الاسم الفسوق. مفيش صوت في المكسر؟ طيب زي في قراءة سيدنا حفص وكل القراء في آية إيه؟ بئس الاسم الفسوق. لو بدأنا بكلمة الاسم، لو بدأنا بكلمة الاسم نبدأ بهمز الوصل على العارض، الاسم، الاسم كده، أقصد على الأصل نبدأ بكلمة الاسم، وعلى العارض نبدأ بها إيه؟ الاسم بلام، باللام، الاسم. تمام كده؟ الله يفتح عليكم. أنتوا بصراحة 10 على 10. وأما حكم الابتداء فورش بالنقل على أصله، وقالون والبصر يجوز لهما النقل أيضا، يجوز لهما النقل أيضا مع همز الواو لقالون. مع همز الواو لقالون، ويجوز لهما الابتداء برد الكلمة إلى أصلها، ولا يتأتى مع هذا الوجه همز الواو لقالون. وقرأ الباقون، يعني خلاصة الكلام دي لو بدأنا بها الورش، انتبه انتبه، لو بدأنا بها لسيدنا ورش الأولى رقم واحد اتنين لولا. طيب لو بدأنا بها القالون والبصري، لو بدأنا بها القالون البصري ألؤلى، ألؤلى بالهمز لقالون، أو لؤلى، ألؤلى أو لؤلى، أو بالنقل ألولى. ألؤلى أو لؤلى أو ألولى بالنقل. وسيدنا البصري ملوش همز، بيقرأ زي مين؟ زي سيدنا ورش. طيب نعم، وقرأ الباقون، وقرأ الباقون بكسر التنوين قبل اللام عادني، زي ما احنا قلنا عادني، وسكون اللام عادنيل، وتحقيق الهمزة عادنيل أو من غير نقل عادنيل الأولى. دي قراءة ايه؟ قراءة من سوى نافع وأبي عم. والابتداء لهما بهمزة الوصل الأولى، الأولى. طب ليه ما قرأناش لهم في البدء بعدم همزة الوصل زي ورش وقالون؟ طب ليه ما بدأناش لكل القراء في البدء بكلمة الأولى باللام مباشرة زي وصل زي ورش وقالون؟ باللام مباشرة، مش احنا قلنا ورش وقلنا نافع وعمر ممكن يقرأوا الأولى أو لولا في حالة البدء؟ طب ليه القراء التانيين لازم نجيب لهم همزة الوصل يا شباب الأولى كده؟ أيوة، لأنهم يقرؤون بسكون اللام قولا واحدا، مفيش حركة، لأنهم يقرؤون بسكون اللام مفيش نقل، فلما يقرأوا بسكون اللام لازم أبدأ بهمز الوصل. طيب تنبيهات، خلي بالك دائما، خلي بالك من تنبيهات الشيخ الضبع في نهاية كل باب، بيجيب لك الخلاصة. تنبيهات هو اصلا تبع سيدنا الامام الجزري، لانه في كتاب كتابه الاصل اللي هو كتاب النشر، دايما يجيب في نهاية كل باب كده تنبيهات على القراءة في هذا الباب، بيجيب في نهاية كل باب تنبيهات على القراءة في هذا الباب. طيب احنا عاوزين نخلص بس عشان ننهي الباب ده قبل ما الوقت يعدي. تنبيهات: الأول، إذا وقع قبل لام التعريف المنقول إليها حرف مد أو ساكن، إذا وقع قبل لام التعريف المنقول إليها حرف مد أو ساكن، أو ساكن حرف مد أو ساكن، لم يجوز إثبات حرف المد ولا رد سكون الساكن. نعم، يعني خلاصة كلامه ان هو يلتقي ساكنين احذف اولهم، نحو القلالواح القلالواح، وأولي الأمر وأولي الأمر، وقالوا قالوا لان، لا تدركه لبصار، فمن يستمع لان. وأشرقت الأرض ويلهيهم الأمل. الثاني، إذا ابتدأ بنحو الأرض والأولى على مذهب الناقل فيجوز إثبات همزة الوصل وتركها، ويجريان في الاسم من قوله تعالى بئس الاسم لجميع القراء على المعتمد، وعلى الأول يجري لورش في نحو الأولى ثلاثة البدل. اللي هو ايه الاول ايه يا شباب؟ اللي هو اثبات الهمزة، وعلى هذا الوجه، على وجه اثبات الهمزة، يجوز لورش ثلاثة البدل: الولى الولى الولى، ولا يجوز فيه على الثاني غير القصر. يعني لو بدأنا باللام يقرأ بالكسر فقط في البدل لولا، كما مر تكلمنا فيه بالتفصيل. الثالث، قوله تعالى ردا ردا ليردئ في القصص، قرأه نافع بنقل حركة الهمزة إلى الدال. وإسقاط الهمزة ويقف عليه بإبداله تنوينا، بإبدال تنوينه ألفا. يعني هو بيقرأ سيدنا حمزة بيقرأ ايه، سيدنا نافع بيقرأ ايه، ريد، كلمة ريد أن، بينقل حركة الهمزة ريدن ريدن، ري را مكسورة، دال منونة بالفتح ريدن، ففي حالة الوقف ببدل هذا التنوين ألف ريدا ريدا بإبدال تنوينه ألفا، وقرأه الباقون بإسكان الدال وإثبات الهمزة. الرابع قوله تعالى: كتابيه إني في سورة الحاقة. إني ظننت من لكم كتابيه يا رجل كتابي هني اللي هو ايه، قال اللي هو اما المتكتب كتابه بيمينه فيقول ها مقرأ كتابيه، فيقول ها مقرأ كتابيه اني ظننت. في الحاقة اختلف فيه عن ورش، فالجمهور عنه بإسكان الهاء كتابيه إني، كتابيه إني، وتحقيق الهمزة كبقية القراء، يعني لا يقرأ بالنقل، لا يقرأ إيه بالنقل. ليه لا يقرأ بالنقل؟ لأن الهاء دي يا شباب اسمها هاء سكت، ليست من أصل الكلمة، ليست من أصل الكلمة حتى أنقل إليها الحركة، لأنها تنطق هاء السكت دائما تنطق سكون وقفا وأصلا. زي إيه؟ زي كلمة لم يتسنه وانظر، لم يتسنه، الهاء هنا هاء ساكت فتكره سكون اصلا واقف، اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قل اقتده، قل هاء ساكنه اصلا واقفا. هاء السكت دايما. أيضا كلمة كتابيه إني الجمهور على قراءتها بعدم النقل لسيدنا ورش بإسكان الهاء وتحقيق الهمزة كبقية القراء لكونها هاء سكت، ولم يذكر في التيسير غيره، ورجحه في الحرز، أي اللي ما أقصد الإمام الشاطبي رضي الله عنه، وروى جماعة النقل طردا للباب. يعني ايه طردا للباب ده يا شباب؟ طردا للباب دي يعني ارميه بره يعني ولا ايه؟ طردا للباب يعني يقرأ بمطلق القاعدة، اذا اتى ساكن قبل همز فورش ينقل اليه الحركة، حركة الهمزة مع حذفها اللي هي ايه، كتابي يهني، كتابي يهني. هذا والله اعلم. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وتقبله منا خالصا لوجهه، واجعله في ميزان حسناتنا وابائنا وامهاتنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. ويرفعنا به الدرجات، وأجعله حجة لنا، ويحط بقى عنا الخطايا والآزار والآثام، اللهم آمين. وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.